بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في قصص القرآن الكريم وقصة نبي الله موسى عليه السلام. قصة موسى عليه السلام مع فرعون بعد درس توجي فرعون طرف غوبر أكبر مال برتاجي كاين تقارني. فربنا سبحانه وتعالى قدر إنه مواجهة غوي موسى فرعون نوكي أغطوه تقناغن فرعون دو وكدا عزبين أجرغن و بن إسرائيل غوي أو يعني موسى العمينيني كدا عزبين أجرغن دو أغطوه تقناغن كيلا بن إسرائيل برزاتر مصر دو ساكر الكولي لأن الزمن غوي نبي الله يوسف أغطوه زمن مصر كاقاي فلسطين دو غوينا أدوه مصر كاقاي Yaqub alayhi salam ga Masr ronia burgo abuti Masr ronia burgo burburreka lagait ma Nabi la Musa wasregini fatra bayna Nabi la Yusuf du Musa roga kam fatrai oti or keda haddena oti ga tay lotay lakin Nabi Musa wakiti dar Masr ra kosori non nagra Masr ra kosori ben Israel ga rabbana subhanahu wa ta'ala Nabi la Musa ka kole ki amene ne فرعون وحاكم بمصر كيقولوا ملا أقر أسكر أقر وين موسى عارف دقينا دينه قا عارف دقينا بين إسرائيل كأمي أبوي تبعور كيف بعدي غور كينه أمبعور سيرة أروغور حقنه أمبر سيرة أبداني باوغا بيراوغنة بروغا أمي أبوغنة أمبر كسيرة موسى دين عارف دقينا أبداقنا يرو فترة ربنا سبحانه وتعالى موسى لما كنن عنده ربنا سبحانه وتعالى موسى هرو امنا اوغنا تنره يرجنيب سورغن مصر ده او خبرك ديرو جنيب سورغن قران نغني واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي انكم متبعون وهي ربنا سبحانه وتعالى تجنك كره موسى هر بني اسرائيل تبنره يرجنيب سورغن برفطرا عشان سوري خبرك دي دو ساندو جهز كده بن اسرائيل گئے کہ گرا سوری گینے گنے گنے نہ موسی بس سوری خبر کرین اسو بدر ار جہی زگنا اتی وا دم مگنا تے نارے گا کنا تے دائرے گا دارے ہتا تیری یعنی تو اتری اتنی کاندے دین اسو تریا تیرا وہ تریا ہن تی بیٹا اتکر کاندے کرے نے گئی دی نگے فرعون نا باو گرے تریا وا تے بڑے دا پھکا تے بڑے او نا تا ات کاندے تے دور تے دور ورے kesun kere ne gidi ne tega te bere lakin oga sorege ber ben israel ga habar kire manege ber firaun do usra goro yeshgor o habar kire ma no musa oga tega surga gina kamarar firaun her izne gina oji tega surga gina o amene gina tega dar ga surga ardal muqaddas rabbana tana qablar ibarakir ne gina kina oblar juwa gina firaun la la la o mega ti do naso he o mega de dio berna o tuba kuni ne rir kaina ngina ugne لكن او جينير سوروغري جيني او سوروغي ربنا سبحانه وتعالى اوغي بر عبادته ونجي سيداني نني جينير سوروغني ربنا سبحانه وتعالى نبي موسى هو اسرع عبادي ليلا انكم متبعون جينير سوروغني نبي الله لوط هي ربنا سبحانه وتعالى قبا عذاب قورنا قومو كوي دمر سيداني فاسر باهلك بقطع من الليل واتبع ادبارهم ولا يلتفت منكم احد يعني إيه رجعنا الصروغن نبي الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نكوبا يوم ما كرايا مدينة الهجرين يجي إيه رجعنا الصروغن إيه رجعنا الصروغن غاردو نبي محمد صلى الله عليه وسلم ده أبو بكر الصديق ده جاي إيه رجعنا ما كرايا كسرارة أكاف غار كرايا ده طيب نبي الله موسى عليه السلام إيه رجعنا كسرى رجعنا أو خبر كده كسرارة بن إسرائيل كده كاين سكونا كأقوله جي بن إسرائيل ome udana oro hakena ke ke mbese ra ke ke bari bi kudra ke ke to ba de na kuduna ke ke ndo ome dayul ire ju ju ni wasaka kusrai o yunasu afiron ko boy firon iri ni marwaito iri ti fata iri ni iri menna iri nor hay ome ema ma sorotele to ber tule bari ri ri ember hay ember sire urur hakta de do kusra ke yini ji o ko kom te de gas urusu hakta do بغير ستارة إلو توا ستارة تلو أوميجا سوچرا إما بار اقتصاد مصر كيغا إلو كاران تكي تيوي كهودة توا لسالي لغا تيوي أمبادو يسيري لغا سوكو موسار أومي توي سوكو كده غا ينغي أمبكي أمبغن را بار تكر ني تكور إلي تسنال ناسو نتي دارغنا شاو إرنيو كرنا شاو رتي أومي كده غا ينس أومي غا هيدا كده ديوز برتو كأمبكي سينوز tu keran betira dun gita are dar tu ye shidara iqtisad kiso ko mustawa ki kordose obodo yin tarigina irinyo kirni ta fegita ay ne yagini kisada tarare gini bar ta gin ga pa tim tim dara kobro noide musa gar dane dide ba gaso ya kisana kerere dara akpar kama fer dara bagar dar bayin qur'an ne yagini fa arsala fir'aun fil mada'in hashirin إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاضرون أرسل فرعون في المدائن حاشرين حشر دي معناه جماعين ونسوكو ترفكتير قال سوء ترفكتير قال غورنال قال سوكو يلا أسكر جيجا نقو عدا بقو سوكو شاك ندايون نور أسمع ركاو دراهنا ردنا كجور داي شاكين Sahara tidak bawa sokok cecap nida yuk nih Sahara sokok cap kena kira musar ke sini karena ada yain. Ima Turki ber Israel kusra ke yain sama cipta duka zaman nesu. Ima orjur di dalam akpar tara kau dia kena fir dalam apa dalam tak kau juga tim tim dalam kau dia asu dalam kerana dalam tu betul ke hermawa itu lagi ambil aku asyik itu kini ini oma ima ambil asyik ambil korgalat tu ke yain nesu kasur kau nyesek akpar. Hashirin de jama'in de ke Ben Israel tu de tare Ebor jidi de bi de sodra kara de gin Marsum fir'aun goy dikre bo ber sinye gin ni nani inna ha'ula ila shirdhimatun qalilun okay Ben Israel ke ber ogna ra dar ga kilinus watan ga kilinus asal ga kilinus enna uga na maruf tos ber satu git he ka ga asal watan na dos ke de ober satu ro kulum me guys Kalau hega warat, cekiri gayos. Berga ada tukau kuris, dar tuki oga nak kuah bayos. Abah dah ini esu. Shirde magener, ti kurun mega kero. Sultan Firaun kiga, hukum Firaun kiga, mahar dar kau sere. Er hukum di ini kiber er gay kio abah ni gay kasrokan. Wa innahum lana laga idun ini tisna lagi nasiar. Tu ina ini kiat ini darau ni berdo kiat ini tisna lagi sokong. Ina tu tara. Dengar ini mau benda tahar ini mau benda jirji tidak kerana ini kasroon air danar firawn hukum yang katari yesku firawn kira katari air guatu yang katari air orki emarar kam sana negagi umur firawn ki or jauh segini air ni degi ini ilur wasifin senda de kasroon itu tidak bokor kisah sini askar wasok firawn iri tahar kerana ini sok kau surara Oh tak, beda kerana dengan kau suri. Okay, Arab Allah Subhanahu Wa Taala ro. Nih dia kau lihat ke? Ayat kuiti OER nih di neng Arab Allah Subhanahu Wa Taala ku boy. Arab Allah Subhanahu Wa Taala Musa tisa ayat ke? Ayat ke nak kau firawn ka, walak kau mau okir aku ayat. Nanti ayat ke Arab Allah Rai. Kerana Musa ke sahir dogi, mian film mian agak ni sahara dogi sokoh hitina amanin. Ogi dini kiri nih biki dia agak ni. Lakin okay, karena emar kau tuh begini. Rabbana Subhanahu wa Taala, wajib nabi aku buat hak ke harbi terlo, dini rukin harbi terlo aku buat ayat aku buat esu, okay, kening aku der egi nengi ugut kamera tuh siapa ega kau siapa kena kaya, ini kah ilmu kamera tak ilmu teh, okay, Rabbana Subhanahu wa Taala, ardi gua aman siapa istiqrar siapa, ni'mah gua jannah tu. Yardero basatindo e in hirero samarat akel ginara fawake kiga semar kiga akel kege yiruru ire arde khasab kina titina qasr guru kunustu amwaldo baato sulta goy firaun ki akuri kiru khair goy bardo igru rufahiya igru kedar bu janne ginaga janne dunya ke ginaga titta sariga ti ira sokko kiru tekka sokko kana hafizun Air error kiki kau kena error syukur lagi naya nu. Berak kira, nabi ketinggi nabi garis sila inu. Kau fergar di sila, برد عرب باطل كده نره باطل دفاعيني مؤمن يقع عزبينه رسول الله قوا كاره حق برد او درب نغنه دين يروك يقع قوغنه ابدغنه يا ربنا سبحانه وتعالى كي برد نيما قوي ماغر كده ربنا كسترنا سو سبب قوي اركرنا تينيما ماغر كي اركرنا كسترغي ربنا كي برو اسسغنا ر مسرو بن اسرائيل سرونا كسري إما بر تاب إن إسرائيل كسرك يا مزعاتهم تمدرني ده وطاقنوا جوا تقوينا ده لنا أوكي يا إبر جدود ده كده لنا بعدي تومي بيو كدرتك يا تومي تومي كدرتك يا أبرد لغرينه كي برو توكا أشام توكا سلطة توكا أور حقرتي لك أسرق ولا كأسر أسرقي بري سكولي ربنا قرآن كرينا غني فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك أورثناها بني إسرائيل أسرقي برة دولتي وسقوك كين جناتك عيونك وبيه لجا كنوس مالجا مقام كريم إنك أقويك كيسوك بر بيه كير أي برور قريعة بني إسرائيل مالجنا بني إسرائيل دكشبك كي مسائر جنر كسرة بحر كير هر كين أمنا ربنا ركيعة كين ارتيا بحر برة عارة بير أوري برة وني بيتون تجيو لكن مسار قوم وروك ايكي او بيرو سارغي ايدا ايدا هاوسر طيب فرعون ويجيني اسكرار بير فرعون ويجيني ايناسو اسكر فرعون دوكدي عدد تبو ربنا توني واغيغنا كير اتات كوي قوا سري سريغا ولا كيارغا كوغا اني فيتكوغا تي فرعون دو سلا كدي بني اسرائيل كيدين اداديا فرعون دوكدي كي كلا بني اسرائيل كاتارنو بني اسرائيل برده آغي بحري باركي اور اوده كده اومينا دمنو برده دانا ولا مركب كده نسي فينا كده نسي ونده بحرنو كده ديرا فرعون اسكر او ادار كاسو لگه هو هوي لك تو بگي اب گتار او هو هوي بگي را گره اسكر فرعون كه كغانا باري حلاس كيلو كغان قرآن ناگني فاتبعوهم مشرقين كسرارا اسكرار كسرارا او ادار مارا مارا كده لگه ar kede bare ni keber doy ime era wa hausra ben israel ga bir ke kere a shate bi ki gra awre er kerna abre ni yogna wala qawar kidinu ti kidinu na firaun ga kede bare o ga khalas firaun te gre bare ni ben israel lu firaun akke yeshbo akke ho ho go akke haraka go akke iri heso kora krit to askar iri sapo hieri iri مسكنا كذا كذا إيه أو كريتلو إما تلو فرعون لو أسكر وراه كارا بارين أسو هيلير دنا أكلير بودي غايوس بحر كذا كار دنا تربة دم دري غايوس أو كذا أرض دنا كور نجيتا دري غايوس سنا سو فرعون تيجي دواري إما بيردو أرك دنا كذا كرنا كسو يه تو كرين تو وانه نتري لكن ربنا سبحانه وتعالى نبي الله موسى هر حبر كي نسو نبي موسى إليري لا لا جبقة قرآن ناقني فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون فرعون قال بني إسرائيل كيرو عقي بني إسرائيل قال فرعون كغر باري كيرو أسكر قوغا هوغا جشق قوغا قدرا قوغا سكو كغر باري كيرو عقي وبني إسرائيل كيرو إيدو تدوو من أكجولي تاي فرعون كيرو ترى بحري tegere bare gro musa firaun tegere bare gro emano tere tu na jedari erde de tu firaun na jedari da yit musa nangri kala inna ma'i rabbi sayahdin ay umr yuruk ka so gaina rabba na amre gina bare ge her so gina na so ga da so lo na tu ji te je bon rabba na umr do ay so gaina so rabba na amre gina so gina ra naga o neiga firaun kida tijole ne lumu na kinaso rabbana subhanahu wa ta'ala erkerna na jidarege rabbana berdo hidayete gi habse te dege ni kar firaun ke kida karna te gelo wala askaro ke kida karna te gelo eiga nau ga sokko rabbana habse ne ngegna kinaso habse te dege ben israel ge si e ne biguwa be bariga kida nagene re بشر بني آدم دو اغاريكي كريغيني اوكي خلاصي توقيني بني اسرائيل كي سلاكي دينو تیمار کردی و دانا راست کردن سلام حکومت کردی بگه اسکار وار کردی بر آقای شاه بگیره و تو به تویی بگیری یویی تا تای نسو تی برو سرگو ما خیرو کردی نمونه نه سلام دانا کردی نو کی کردم کردو اونی را بار نو که کردی دیر اسکار کوی فراون کرد که کردی مکاتلا آقای نه گیره نه آقای تای نه پرو حال کتی گیری آینه آن نسو لالا کانا حال کتی گیرم عمر یرو کرد کاسور رو تلی کانا حال کتی گیرم ایم که گا هم که گری که گا باهر گر آس سخت و بیگیر که کیاری رب سبحانه و تعالی رو ارد دلنگی فرعون و آقای یونس بن اسرائیل که آقای یونس فرعون آقای او آقای آقایی ابشر بالخیر آقای ما وجه تقصیر نیست که وجه تی ادبی داره بوده که وجه آور فرعون عمر ایلوس دولت این نظام که وجه او ایلوس تو ادبی سندی اینجا ایری آر بیری اینی آر همین که فرایی نه استبشیرتای که کجولت تنوبو کرده خوف کردی رب سبحانه و تعالی رو نجاغو ارکر نه رب سبحانه و تعالی اوگا نجیس ایلیگی رب سبحانه و تعالی دانا دب برگی نه ایناسو ارداسی او کیرو رب سبحانه و تعالی آیا نکانا داره مومنین دو نجیس ایلی امان دو سلامار رب سبحانه و تعالی نجیس ایلی کفار یا عادتون که قوه و که سلطانو بی که فیراو برساتو لبیا که آسره Embe ki kinder men nayi ni firawn da awsor kiryo o hukum da sokok gina wazir kiryo hama nayi askar chef kiryo abdoegi firawn berzato shakhsiyan do kawsre o do firawn ke ndar kanan firawn ka awsre ire jori musa be o sahir sehra burkiri naso askar ke sare so sehr ne kir ne gini mumkin kone dar ke musa siere bari wasi gina amene ga mama rufi naso bara sa do o be ga kayda kir firawn ka awsre ربنا سبحانه وتعالى موسى هر عمر وكيكي نياغني موسى نابونا بحر غيره سبحان الله بحر بحر الامر متوسط كنا سفينة سورة تمنو يار هيدي جندا اي تشكنا مونين دلو بحر كي موسى ربوكي دي ماغور بيالي كرين داي تايري لكن بحر كي عمر موسى كي دارو عمر يرو كي كتير ربنا سبحانه وتعالى اشاره موسى هر دي گني نبي موسى دا بونا مانرتي بارگ يره گني يره رگا عمر ربنا كينا فيزيتا گني قران گني واوحينا الى موسى نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم موسى عمر ربنا كده مسلته يا بحر كري بو بحر كري بحر سكو كسير جيرته bigu hinye ke kiri biri heere ko amma kire begir tam kilor da krakete yire da tegine ndo bi jamete ha da raw ke suda garde ka so dara bi dere ki ha na raw na dere ki ha na raw na bi jamete dara unen ndo une ti gon ke dara jamete kinere ha ne dar kur bin ga irene ga jamete ko akorre me ne gi hinye do to hore jamete kinere tay akwai bar bahar ke jam kine gade bahar umuk ilane ge yare ge kamti yani amyal alaf al amyal asharat al amyal jo yi kera bahar ge ubi ge horoni ga ge tinni go ga tine akure hinye go ga hinye akure ubi ge horoda kanne bahar hinye ke gari de tinini ni erer de ne ge berakaino umur rabbana subhanahu wa ta'ala kiro bi ka kwagne ise ka ge بیگ نو ای آگ نگه وقت تر بی کیا را لحظات تو گترون نه کوا کر کر گنه و دیتا نن تغس تغس تغس تو که اینه نگه که تینی آر لحظا نکوه فیران کلو کار باره فیران جویر یو کلو کار باره که را موسو کنه که جگنه او بردو فیران اکیه ایره جوری آخ را سی فیران تیگن باره گنه لا لا فیران تیگن باره گنه موس ارکیه عمر ایرو که کیه بار ایره اگنه بار بور کره بی کات شگیده دندو آوره iri ka kwa gina gina ga nirbe wa non ani ben israel iri wa wang taraf to kada nesu bikere gin herreu ka areu ka tigu kide ga nyau ka sakko tigu kide bar bikere ye gin iri kwa amur rabbana subhanahu wa ta'ala kige iru makhluqu wa sakko askare go nesu awamir ka ga gin ne mi afil mi anda fezen yere yere tisari oh sari ujiya tarai kerin o tinin kana tiyoro oro wata bi rabbana subhanahu wa ta'ala nabi la ibrahim ko ajer diskina kidigi yena o kisana o kana kigi je tora sinya kate nabi la ibrahim ke togoy do ki selera isen sinya sinya kate ya ga ibrahim hot kinara sinya kara hot kinara gogina araka kala lete o ku ye kida je ge hamgina ibrahim nonugi nabi la ibrahim ge ka ge ya salani je ka re no te no salani je ang umur ro ki ke selera tora sinya kate ya ga ibrahim hot kinai salati salagan ina bi bahar goy tisa ko kulegi umur iroki kitere bi na new garde kakan gi dega bi gi jamite ko ate gando awne re garde ki kirigi yalla isena bi gi non ya tinna bi gi non ya nege kiare to hore gi tronte ege ke hinye ke rios ke ode bi ke rios nege nerba wanu na karbe amen wahi rabbana subhanahu wa ta'ala kiyo ubigir dondo sawnege u irir kuare gro u bi go tin ki gir tin bar tar yar gro irir kera garde kwa kulis kina da ti muskira da kwa ke dos ti di yar osto ka ale gro lahza fatra umur gir ke tigira isagar bari ta begina bi gir bari ta begina ne lahza awam rabbana subhanahu ta ki begina ta begita musa boro kre garde lahza boro tagye bi do lahza boro tayare irin kuagne bi kuagne gane gane musana darbe firaw na udo o gabere da so u o gar ke igir barka saune je o bigir darbe hay o no tene gane ka kra ka agar saune so e ya or bigir igir bi bar be eden ner ha ner gando awne o ke kiri do bigir igir Orang ye bir sanina kasar esu toro ya garbi sile sal Rabbana nagini wa laqad awhayna ila Musa nasri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu darakan wa la takhsha wahi rabbana subhanahu wa ta'ala Musa her bogege ma urage her surbe urage her surbe fir'aun ka gara bari irini bahar bogono ire garde kuai tagi ege garde kare merbera bahar gebe on surugni la takhafu darakan wala takhsha fir'aun da ibele ila gagoro nagas bigir bahar ge isara gagoro nagas afi amno abando surbi e vitar surba kayno ema garde ko surage ire ka kuaga naga la hazatu musa na darbera ar bahar sujeri ayo ni du wanire Firaun do askar gora kaga garde ke go order iere bahar kare darbe do kaga oni er oga sier biger darbe er kwa kere o tinda atre ne gayos o biger o min gayos o dugur biye ne gayos o tundu garde kwa getron kare ner kayini hay kida gini amusa sair to bo sair musa kiro kini hay dana sair ge kida bi bahar tawro hay sair ni er droy wa Hai, sayir ke iro, kidak dugu hinya ke kidak kuasa iro, asayir nakir na iro, dari Uganda sayir. Firaun iliri, bahar ke ayin do, eh oho komingi na miliki na kyu yesu bada santo tagi, mani kala Musa santo ka tagi os. Eme, Musa na ber ke bi mer begi diding, ire unda surda, tura na jai jale ta, ambia kune sirik na iri. Kana hemi na yonde tu ki ri tabda ko yande ki eme musa ka bir ko da taru tere te sare ne da na so ne rabawu ne tawale firaun ili ri askara o umur ki yalla kare ne rabawu ber ta du lawna mina ur ki do de awna yalla ne rabawu ne kontra na darbali darbali darbali ne so mi ga kana awna is ire ka kana kwais ta du na de ka so firaun e lo ndro ba gawu eme ben israel ga fator sokko kusre Firaun lu askar wa sokko bahar kare derbe tadu ela di kara kusro kara kesos ah ega kara ti kusros umur giro ke keti bahar na oke si egin Musa ko bay bahar gra ke kusri ya Firaun derbe kar bay nasu hay o ke ka gara bare bahar ge ake dom genen kusur kere ka ga jorti ligine re bukimi na bahar irana na irur dina on Quran ne gini watrukil bahra rahwan innahum jundum mughraqun bar ira no ber gini e bigitar maftur ber nage kerbego to bigir be kede eme kerba gana ugu halas tadu en ti ka sos a hera ti ko sroski bigir goran no gana ka sok goran quran ne gani wa fi musa id arsalnahu ila fir'auna bi sultanin mubin fatawalla bi ruknihi wa qala sahirun aw majnun fa akhadnahu wa junudahu fanabadhnahum fil yammi wa huwa mulim ayat ne gani wastakbara huwa junuduhu fil ardi bighayri al haqq وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين فرعون كايغني بلغا أثر هو بحر بكتاري تي تدوي فانتيو تي هاير كسوي غيوس تي تدوي توري تي غيوس أسكر تدوي كانت تيري دارو بر تي غو قدرا كدقا تي غو بوا كدقا تي غو دانار كنو يغنقا ti gudra kede egarega sila ago kugi ga ti daro tadwe kibarwa wasfigne guwa go ga azhari kesnere sulta go akibigne bene israel ga qair jurgne koy ga jirdigne tadul kide abda nara bawra wi agne edru ga kare sharaf ga kirne o ga haddigne imara ga or firano murge nafiz nafizine manege khalifino sele naso iror bigi keti Nema koy bardo kirido rabana ma gure kweli oguna batle tabna hak hare be ngene ni nihaya kir koy nondro ki sunnat allah subhanahu wa taala fil qawm ayo batle tabna hak hare be nage kibir ki tiano nondro ki sunnat allah fil qawm rabana subhanahu wa taala gissa to wadege firawn ni sirane kidi gissa ne kidi tarikh ne kidi ina firawn gissa to wloro ayat allah subhanahu wa taala fil qawm سنة الله في الكون ومي انا اجي واغي باطل تبنني انا حق حاربين كفرون دو او نكر كوين انا ندرو نهايه اي ظالم نا كبير كتي او ندرو ناس او فكر غني اقير درجه فرعون كي كوين ني ني ني دمرين دل قارون كي كوين ني ني ني دمرين دل حامان كي كوين ني ني دمرين دل دي رو كي او كولو تي ينيغا او غوسا ورو تي ساو كي ني اجي كت ماي غاي تات 100% ki asano ki eti juri kayo odim ko do kidin bereka tay mi afi mi din ina tin no ne bi no go te ko ro ki bayri odina ke tin min na kayo odin ko do kidin beri tin teri sunna rasul ki o ko do kidin beri tin teri haq o ko do kidin beri tin teri sira bain al haq wal batil lazim le mar qiyana ko to yi lakin batil ina no sulita fatra min az zamani ho ho kare gersi u ho ho ge de kine ne takni ba non nagane oge nuttere qisas rabbana alquran do kagare kera nuttere wa astabide iza tabide ibra tabide istafitire hayatu gurno nadala sayiri sande kisando quran ki qisas kagare bagi qisa inshallah darsala akhir ki